أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذه بداية قصص قص على رسولنا في هذه الصورة من أجل حمله على الثبات والصبر، من أجل تسليته والتخفيف عنه مما يصيب من الكرب والهم والغم من المشركين. وهذا الرسول الذي أخبر تعالى أنه أرسله نوح، وهذا كلقب له واسمه عبد الغفار. نوح اسمه عبد الغفار كذا قال أهل التفسير. ونوح عليه السلام أول الرسل، إذ الفترة ما بينه وبين آدم ما كانت طويلة، وكان الناس يعبدون الله ويوحدونه بما شرع لهم على لسان أنبيائهم ورسلهم من آدم إلى شيث إلى غيرهم. ثم في يوم من الأيام ومات العلماء وانقطع العلم، زين الشيطان لأولئك الأقوام عبادة خمسة أولياء: ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع. هؤلاء كما في صحيح البخاري كانوا رجالا صالحين أولياء لله رب العالمين. فجاء الشيطان وزين للناس أن ينصبوا على منازلهم أو مجالسهم نصب، إذا شاهدوها تعظوا بكوا خشوا، ذكروهم بالدار الآخرة. فما كان من أولئك الناس إلا أن وضعوا تلك الأصنام صور لهؤلاء الأولياء الخمسة: هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نصر، هذا ود، هذا سواع. مضى ذاك الجيل، مات الناس في ذلك القرن، وجاء قرن آخر ومات العلماء فأخذوا يعبدونه. ومما ذكره البخاري أن هؤلاء الخمسة